الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصفية فثلاثة أيام، وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع إرش أو رد وأخذ ثمن، وإن تلف مبيع أو عتق ونحوه تعين إرش، وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ إرش ورد ومع دفع إرش ويأخذ ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسائل في أخطر مخطرات مسائل متعلقة بالخيار، كان خيار غبن أو خيار التدليس. التدليس يكون بفعل البائع، يعني فعل شيئا أكره تدليس، ثم أكره وخياره. بسم الله، يقول وخياره غبن وعيب وتدليس على التراخي. معنى التراخي معنى ذلك يعني إذا علم بالعيب لا يجب على المشتري أن يرد فورا، يعني يمكن يفكر فيه وكذا. غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا، لكن إذا استخدمه يعني راضيا به وكذا ليس للتجربة، فهذا يعتبر إيش؟ أنه أن الدليل رضا فلا رد له، يعني يتركه ولا استخدمه ولو كان. لكن طبعا نأخذ بالقاعدة الفقهية العامة: لا ضرر ولا ضرارة، يعني يحاول أن يرده فورا حتى لا يدخل ضرر على البائع. لكن ليس مثل الشفعة. الشفعة ذكرنا الشفعة لما ذكرنا؟ لا، الشفعة يعني بين أرضين. أي نعم، يكون شريك. نعم، الشفيع يقول الشفيع يعني يكون الشفع من شروطه صحة الشفع أن تكون إيش؟ على الفور، حينما يعلم الشريك أن شريكه باع لطرف ثالث، فأنا أخذ بالشفع لا بد أن يكون فورا. هذه الفورية لا أشرط هنا، لأنها حقيقة أن هذا المشتري صحيح يخسر مشتري، جاء المشتري أقوى شوي، لذلك أنا سمع له إيش؟ تأخر. لكن لا يؤخر شيئا إلى بحيث يضر الآخر. وإلى قيده ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية، هذا مستثنى. التصرية مستر سرى يصري تصرية، في الحديث لا تصر الإبل، لا تصر ليس ما لا تصر، ليس لا يقرأ لا تصر، لا تصر أصر يسر إصرارا، هذا يكون إيش؟ لا تصر أصر شيء يعني ثبت ما كثر شيء أصر عليه، يعني تأكد فيه، ليس هنا أصر من تصري أصر يصري، مثل لا تزكوا لا تصلوا كذلك صلى يصلي كذلك زكى يزكي كذلك سرى يصري تصري أي فعله تصرى يصري، مثل زكى يزكي تزكية لا تزكى كذلك لا تصر التصري كإيش؟ ربطوا يعني الضرع الحلوب حتى يعني يستمع فيه اللبن، ثم إيش؟ يعرض البيع، فيحسب المشتري أنه كثير اللبن، فذا يعني حلبه يوم يومين يعرف أنه مقبول. هنا ذكره يعني فقط ثلاثة أيام لا يزيد عليه، يعني في الحديث ذكره ثلاثة أيام يعني. نعم، فلو علم أنه يرد صاع من تمر ويأخذ يرد الحلوب وصاع من تمر، هذا ذكر في السنة. الإرش على أي هذا كان صاع على اللي ما استخدم الحليب. أي مقابلة من استخدام الحليب. أيوه، نعمل بالحديث صحيح إن كان مخالف للقياس عملنا بالحديث على موانه عند الشافعية والحنابلة، الشرط في قبول حد خبر أحد فقط إيش ثبوته، ولو خالف الجمهور ولو خالف القياس ولو خالف المدينة ولو خالف ولو كان إيش مما يتعلق بالعموم والبلوى ولو كان في الحد مطلقا كله خلافية. عند مالك يقول خبره هذا يقبل بشرط أن لا يخالف أهل المدينة، الحنفية بشرط أن لا يخالف قياسا صريحا، بشرط أن لا يعني تعم البلوى. يعني هنا الشافعي والحنابلة خالف عندنا يعني عند الإمامين يكفي في قبول خبر أحد فقط إيش؟ ثبوت الحديث فقط، ثبوته حتى لا خالف الجمهور. فعلى هذا يعني هنا رد صاع من تمر ذكره إن كان مقابل الحليب، فالحليب مثلي صحيح هنا مكيل وكل مكيل مثلي، فلم يكلف إيش برد مثل ما أخذه بقدره من الحليب، لا هو أيضا حليب انتفع به، هذا في يعني يعتبر في ملك المشتري، الأصل ما استهلك المشتري عند يعني فله صحيح بعدما تملك المشتري السلعة، فما يترتب لهم فوائد لمن؟ للمشتري، إيه فالأصل لا يعطى له صحيح، فهذا يعني يخالف قياسا آخر، لأن المشتري له غنمه وله غرمه، حتى لو رد مرد يعني أيام يعني وجود الشيء في بيد المشتري هو له ما له، فهنا لما يعني يرد جاء السنة بهذا صحيح نعمل به، إحنا فيه يقول لا لا, لا يرد قياس أين قياس طيب فثلاث أيام نعم ثم يقول وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو أو زيادته، خيار العيب بشرط يكون عيبا ينقص قيمة المبيع، هذا العيب الذي له في خيار، أما لو كان مثلا عيب لا ينقص لا يؤثر مثل كرتون في كرتون سلع كرتون سوفي نشق صحيح مثلا هذا لا يضر في الشيء يعني فلا يرده، لا بد يكون عيبا ينقص قيمة المبيع كمرض، يشترى مثلا حيوانا إما عبدا أو أمة أو حيوانا في مرض هذا عيب، وفقد عضو وهي أصبعا ولو أصبعا هنا فقد أصبعا عيب وزيادة أصبع مثلا إن يشترى عبدا في هذا يعني أصبع زايد على سبيل المثال أيضا هذا عيب يعتبر عيب له أن يرد بالعيب يعني شيء خلاف العادة، لا هو يعتبر ما يعتبر ما ينقص القيمة هذا ضابط إيه. لأن من له أصبع زائد وسليم اليد لا شك أنها فرق طيب إذا كان في عيبه في التفصيل، فإذا علم العيب يعني اشترى ثم علم العيب شرط يكون عيبه يكون قديما، إذا حدث العيب بيد المشتري لا هو المسؤول لكن عيب قديم، المشتري ماذا سيعمل؟ له خيار، إما أن يرد العقد ويأخذ إيش يسترد ثمن المدفوع أو يأخذ الفرق يأخذ جزء من المبيع يعني. أي صورته ذلك يقول فإذا علم اللعيبة خير بين إمساك مع عرش يمسكه والأرش كيف الأرش يعني صورته الأرش تأخذ الأرش أرش هو كأنه جبر يعني النقصان يعني هذه السلعة تقضم سليمة ومعيبة قيمة في السوق كم، ذكرنا الفرق بين القيمة والثمن، القيمة ما يقضم في السوق قيمة المعتاد هذه القيمة، والثمن ما اتفق عليه، فقد يكون ثمن أغلى أكثر مثلا، قد يكون قيمة في السلعة في السوق 1000 لكن أغلى عليه اشترى ب 1200 وقد يكون يعني اشترى برخيص قيمته يعني في السوق 1000 واشترى ب 800 لأنه راعى له البائع، فيعني فكثيرا ما يختلف يعني الثمن والقيمة صحيح، فإذا كان متفقا لا إشكال، مثلا اشترى ب 1000 وقيمته 1000 صحيح، فسلعة معيبا مثلا 700 وصحيحا 1000 يعني فرق 300 لا إشكال فيه، لكن إذا كان هناك فرق بين الثمن مثلا قيمة السلعة 1000 لكن هو اشترى ب 800 يعني بيرخص يعني، فننظر كيف نقول ننظر كم يعني نقبمة صحية ومعيبة، على سبيل المثال صحيحها 1000 ومعيبة بها العيب مثلا كم يعني 800 كم فرق إذن؟ 500 بين 500 و 300 بين 1000 و 800 200 يعتبر ايش يعني 20% اي هذا النقصان، فشن نقول كيف نقول اذا اشترى ب 800 20% من نعم يعني 160 160 تقريبا فايش يرد 160 ريال يرد له ايش ما يرد ال 200 فرق لا يرد ما يقدر أي ما يقدر يعني يقضم سلعة تقوم سلعته صحيحة ومعيبة وهذا الفرق يعني سل المقدار يأخذ من إيش؟ من هذا وطريق الحساب يعني يعني كما ذكرنا في ما مضى يقسم إيه يعني يقسم يعني على القيمة على صلاة ثم إيش يضرب فيه نعم هون نسبة نأخذ نسبة نأخذ نسبة من الثمن هذا إذا في خيار إذا أراد إذا أراد أن يمسكه المسكه أي يمسكه يأخذ من 160 ريال زيادة طيب صورة إذا كان اشترى ب 1200 صحيح وكم قوم في السوق نسب مثال قيمته في السوق صحيحة السلة 1000 ريال معيبة 800 اشترى بكم ب 1200 فكم يكون يعني 400 لا لا معيب هو فيه معيب نعم إيه كم يعني امسك كم استفاد منه شراها ب 1200 وقيمته الاصليه 800 ريال لا لا صحيحه 1000 معيبه 800 إيه؟ الفرق كم 20% 20% طيب ف 1200 كم 20% 240 ريال 240 ريال تقريبا إيه؟ اللي استرده ما هو 200 لا ياخذ 240 ريال النسبه هي هذا الصورة يعني عند قبض فالفرق بين قيمة معيبة وسليمة هذا الفرق يأخذ المبلغ الذي دفعه هذا أمر آخر فقط يأخذ قيمة العبد الصحيح وقيمة العبد هذا النسبة المعيب هذا النسبة تخصم النسبة أي نعم النسبة فتخصم من المبلغ ما بلينا هذا النسبة النسبة فقد يكون يعني أقل وأكثر هذا معنا وإن علم العيب خير بين إمساك مع عرش ما معنى إمساك مع عرش أو رد أو أخذ ثمن يرد ياخذ يعني المدفوع في ثم الغرفة وين التليفة مبيع طيب هناك احيانا مثلا اشترى شاة وذبحها صحيح ب 1000 ريال وذبحها وجد في عيب يعني مؤثر يعني ما يستطيع يعني يرده صحيح اذا ياخذ القرش فقط اذا تلف وين تلف مبيع او اعتق مثلا اشترى عبدا واعتق ثم وجد في عيب فهنا يمتنع يتعذر ايش رد السلعه فأخو صورة واحدة فإذا عليه يعني صورة واحدة فقط يعني يأخذ أرش فقط تعين أرش طيب وإن تعيب أيضا هناك صورة أخرى مثلا اشترى سلعة أو ثم طلع عيب لكن تعيب بيد المشتري يعني كيف يعني يتعيب بيد المشتري يعني يقول أين تعيب أيضا يعني عيب القديم معه زاد عيب بيد المشتري إذن خير فيه بين أخذ أرش ورد ورد مع دفع أرش دفع الأرش من المشتري هنا رد الأرش مع دفع أرش وكيف يقيم الأرش هنا كذلك سليما معيبا كم فرق هو معيب ومعيب أيضا إيه مثلاً لو قلنا شراه ب1200 هذه 1200 خارجة قيمته سليم 1000 وقيمة المعيب الذي أخذه من المبيع مثلاً 800 لكن هنا زاد عيبا آخر إيه فننظر يعني هذا سليما وهل بهل العيب الجديد كم يكون الفرق نحسبه وش الحسبة الأولى ثم ثم الثانية إيه مثلاً لو كان في صورتنا مثلاً إذا اشترى ب 1200 400 المفروض أنه يرجع 240 مثلاً هذا عليه رأي لكن ينظر العيب الحديث والسليم كم فرق يعني كم فرق إذا كان مثل فرق 100 سي مثال أو عشر فمثل يخصم هذا يخصم من نعم هذا طيب قال من اختلف عند من حدث فقوله مشتر بيمينه هذه محمد خطنا أخرى إذا اختلف البائع والمشتري اختلفا عند من حدث يعني ذكرنا على عيب القديم هو له ليش خيار المشتري عيب الجديد يعني يكون ما سوى المشتري ما له أرش فيها هكي عيب اختلفا هناك التفصيل إذا كان يعني عيب لا يمكن إذا كان لا يمكن إلا بالمشتري أو لا يمكن العيب إلا بالبائع قد يكون تعين هكذا مثلا أسبوع زايد أكيد هذا قديم هنا الخلاف لا ليس في قيمة صحيح أو مثلا جرح طاري جرح يصير دم منه وقال المشتري هذا عيب عندك هذا لا أكيد هذا حدث هنا لا أشكال يعني إذا كان العيب يدل على يعني أنه قديم وحديث فالعمل عليه وإن لم يكن هذا يعني يحتمل يكون بيد المشتري يحتمل يكون قديما هنا يعني قول المشتري بيمينه يعني الأصل أنه لم يأخذ إيش الزائد نعم الزائد المعيبة يعني أصل لم يأخذه بعيبه هذا فيأخذ بيمين يحلف نعم يقول بيمين نعم معناه إذا كان إذا أخذنا بقوله ما له إيش له الخيار هذا له الخيار صحيح يقول بالقول المشتري له الخيار له الخيار أي مشتري قاعد عندك يقول المشتري البايع حدث عندك يعني أنا أبغي عرش أي فيقدم قوله قال وخيار تخبيل ثمن فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار الله هذا خيار التخبير بالباء ما هو التخيير تخبير بالباء بعض النسخ يعني غلط كتبوا التخيير في بعض النسخ زاد عن نسخ جديدة هذا خطأ هو التخبير بالباء تخبير خيار التخبير ثمن هذا محل نزاع في المذهبي يعني ما شاء الله مصنف انه له خيار هذا النوع السابع من الخيار اسمها التخبير صورة ذلك إذا مثلا الشخص البايع كان اشترى سلعة ثم باعه التاجر اشترى سلعة ثم باعه أو الشخص اشترى سيارة ثم باعه كيف باع ما باع بثمن محدد قال بما اشتريت به يقول تكلفته كذا مثلا السلعة قيمته 1000 يعني اشترت بألف تملكت بألف صحيح ثم قال أني أبيعتك برأس مال ألف. إيه ماذا كبي ألف برأس مالي. برأس مالي. إيه يخبر أبينا رأس مالي كذا وكذا ثم بعتك برأس مالي. هذا يسمى التولية. بيشي برأس مالي. لكن لا قلت بعتك بألف ما أخبر أنا رأس مالي ألف بعتك بألف لا هذا بيع عادي. بيع عادي. بيع عادي. إيه هذا الصورة اللي في التخبير متى أخبر تخبر من خبر يخبر معنا أخبر. أخبر. يعني كأن البايع أخبر المشتري برأس مال. ثم يعني باعوه برأس مال إذا كان برأس مال بلا زيادة أو نقصان يسمى تولية فإن كان بزيادة يعني بربح نسبة يسمى مرابحة مثلا يعني هذا يعني الشيء يعني رأس ماله مثلا 100 بعتك ب 100 برأس ماله وربح 10 يعني 100 بيع 110 إيه هذا مرابحة وإن كان بالنقصان يسمى يعني مرابحة ومواضعة يعني مثلا يقول رأس مال 100 بعتك برأس مال خسران 10 يعني بالتسعير أي كم صورة تولية والمرابحة المواضعة الصورة الرابعة الإشراء التشريك يعني أشركتك أو شركتك في في في النصف رأس مال هو كم يعني 100 وبيعتك نصفه بنصف يعني رأس مال ب50 الصورة هي ثم هذا أباعها كذا ثم يعني علم المشتري علم أن الأمر بخلاف ما ذكره كان رأس مال 90 ما هو 100 صحيح هي إذن كيف هو يخسر هذا هي إذا ظهر أن رأس مال بخلاف ما قاله فإنه المشتري له الخيار صحيح إبمان يعني يمضي ويصل الفرق يعني مثلا إذا كان أخبر أن رأس مال 100 وباع بربح 10 يعني 110 ثم الله رأى أن رأس مال كم 90 طيب إيه 90 فكم يعني يكون إيه كم إيه لا ليس 20 يعني 10 90 كم 9 أي فكأنه اشترى ب 99 ريال يسترد منه 11 ريال أنت ذلك إيه أي أنا أخبر أن القيمة أن سألنا أن أن ثمن أن رأس مال 100 وباع بيش 110 بمرابحة يعني بعشر ربع عشر قال ربح أي عشر يعني أعطى 110 ثم ظهر أن رأس مال 90 فقط 90 كم يعني عشرة 9 ريال 9 ريال فكأنه يعني عليه فقط 99 ما دفعه كم 110 يعني المفروض يرده 11 11 ريال رده إذا اختار إذا اختار يفسخ يفسخ لكن لو لم يقل له رأس المال فهذا بيع لا ما له شيء لو قال يعني بيعتك ب 110 من أول الأمر ما قال رأس مال ولا حول لا رأس مال هذا بيع عادي ليس فيه خيار هذا متى إذا باع بتحويله على رأس مال وأخبر. هذا يسمى التخبير. التخبير خيار بالتخبير تخبير خيار التخبير. التخبير لأنه ذكر رأس مالي خبر برأس مالي وحفل عليه البيع. وينقسم إلى أربعة أقسام. إذا كان بدون زيادة نقصان يسمى تولية. تولية. هذا بيع صحيح. كل بيع صحيح. نعم. إن كان بالربح يعتبر مرابحة. كان بخسارة كنا مواضعة. إن كان بنصف أو بعض ببعض بعض مال هذا يسماه نعم المشاركة أو التشريك وكذا. ففي كل صورة إذا الله رأى أن الرسول أقل مما قاله فإن له الخيار. هذا الذي اختاره الحجابي. هذا وجه قوي في المذهب مشاعر مصنفه. لكن المقدم في المذهب أنه لا خيار له. بس يأخذ الفرق ليه؟ لما ما في خيار يأخذ الفرق يعني. يأخذ الفرق. أي ما له ضرر خلاص إيه هو له يعني شيء يعني يعني كأن المشتري هو الرابع يعني ما يحتاج إلى فصل. صحيح خلاص يختار هذا أنت موضوع لا يحتاج إلى فصل. ولا مبادر بش يعني نوعا ما. لا ليس قشة يمكن أخطأ وكذا وكذا احتمال. لأن المشتري يعني شاف السلعة وارتضى بها. صحيح مشتري ما يشتري مهما ما أنا مهبول مشتري يشتري سلعة إذا كانت سلعة مناسبة له عرف أن السلعة جيدة وكذا يسوي قيمة لكن ظهر أنه أقل خلاص. فالمذهب لا خيار فيها. هذا هذا مقدم المذهب لكن اختيار الحجابي وفي المصنف على هذا أنه له خيار. يقول خيار التخبير ثمن فمتى بان أكثر أو أنه اشترى مؤجلا. مؤجلا هنا خيار أكثر نعم أو ممن لا ذاك نعم هو خيار لا هنا ما إذا بان أكثر إذا بان أكثر له خيار اتفاقا. إذا كان أقل اللي فيه خلاف. الخلاف في القلب. في أقله. ما ذكر أكثر يعني مشاعر المذهب. عن مشاعر. لكن أكثر مثلا ظهر أن رأس المال أكثر يعني مثلا كان أخبر رأس المال بمئة وثم يعني ظهر أن رأس المال 120 أو 150 فالمشتري يكلف أن يدفع أكثر هنا له خيار. صحيح إذا كان أقل اللي فيه يعني مذهبي وهي إذا ما شال مذهبي ما ذكر أقل صحيح إذا ما تبان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا قد يكون هكذا يعني لما كان مؤجلا زاد سعرا قال رأس مال 100 ريال وبيعته قبل رأس مالي ب 100 وإذا على ظهر أنها رأس مال اشترى ب 100 عشان أنه كان مؤجل لو كان حاليا ممكن يحسب ب 80 أو زبيبة فهذا في نوع من الحيلية فهذا له له اي خلاص يعني له له خيار له الخيار يعني صورة المسألة مثلا لو قلنا نفس المسألة اللي قبل اي اي اشترب رأسه يشترب سلعة ب 100 ريال واخبره يعني هذا رأسه مال 100 ريال بيته كبير رأسه مال او خلي بيه رأسه مال ب 100 ثم الله رأى ان 100 لما اشترى انما تحصل ب 100 لانه اشترى بأجل يعني ليس قيمته رأس مال إيش رأس مال 100 قد يكون 8 قد يكون 70 إنما زاد عليه يعني إلى 100 لأنه اشترى مؤجلا هذا ما أخبره صحيح أي ثم ظهر أنه كان مؤجل فله خيار لأنه غبن فيه أي أو أن تقبل شهادته له ها قد يكون هكذا مثلا الله رأى أن أهل البايع كان اشترى السلع من أبيه صحيح من أبي أخذ يدفع له يعني لا يدفع صحيح يمكن إذا اشترى سلعة من أبي قد كان سلعة تسوى مثلا 100 ريال يمكن 120 عشان أبوه صحيح فهنا يعني كان زاد السعر صحيح اشترى ممن لا تقل شهاده من أبيه وبنيه زوجته مثل هذا لا له خيار له خيار أي لأن السعر اللي أخبره ما سعر حقيقي ليس سعر حقيقي فله خيار أو بأكثر من ثمنه حيلة اشترى بأكثر من ثمنه حيلة أحيان مثلا أكثر مثلا حيلة مثلا على سبيل المثال حيلة مثلا شخص مثلا لئلا يأخذه بالشفيع أخذ مثلا زيادة أو كان مثلا قطعة أرض جنبه صحيح له مصنع كبيرة في هذا فيشترى هذا بغالي أما حقيقة ليس له ثمن صحيح ولم يخبره أين أي يعني الشرط بها يعني بهذا الثمن عشان أنا كنت أحتاج إليه وكذا وكذا لم يخبره فهذا كل يعني أخبرت السعر ما هو سعر حقيقي أكثر من سعر حقيقي إذا علم الأمر المشتري له إيش له خيار أو باع بعضه بقسطه نعم قد يكون بعضه كان اشترى بعضه بقسطه يعني مثلا الشفعة مثلا زيد وعمر عمر ايه عمر اشترى باع لبكر صحيح بقسط بألف صحيح ثم بكر باع لآخر عندي شخص كذا وكذا ولم يعني يخبر انه كان يمكن يأخذ منه شفعته ايه فهذا يعني إذا علم أنه له الفصل نعم لأنه في ضرر عليه ولم يبين ذلك البايع ولم يبين هذه الأشياء لو بين خلاص لا سقط لأنه دخل على بصيرة فلمشتر الخيار إذن لما ما خلف المذهب هنا عشان في هذه الصور ليش لكن إذا بنى أقل هو الذي هل هو خيار أم لا نعم قال أحسن الله لكم وخيار لاختلاف المتابعي متبايعين فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتري قيمته. هذه صورة آخر أنواع الخيار خيار الاختلاف يعني اختلف بين المتعاقدين البائع والمشتري اختلف في المبيع أو في الثمن ولم يرتضى أحدهما بقول الآخر هذا اختلاف هناك خيار يقول خيار لاختلاف المتبايعين المتبايعين بائع المشتري نعم فإذا اختلف في قدر ثمانين مثلا اشترى بألف وقال يعني بعدما اشترى قال يعني البائع قال أنا هذا بعتك بهذا يعني كنت بعتك بألف والمشتري يقول لا ما اشترت بألف إنما اشترت بثمانمية ما اشترت منك بألف إنما اشترت بثمانية قدر متفق عليه قلت ألف لكن عقد جرى على 800 كذا اختلف يعني ولم يعني يقبل أحدهما قول الآخر إذا جلح يقول وكذلك أجرة هذا في الإيجار الإيجار يعتبر بيع المنافع نوع من البيع فيختلف في الأجرة ولا بينت يعني هناك إن كان هناك بينة فاتورة أو شيء لأحدهما فلا أشكال هناك نمشي على البينة وليس هناك بينة أو لهما أو كل منا أقام بينة شاهدان وشاهدان كل منهما إذا تعار الله تساقط نعم إذا أحسن الحل أول شيء يحلف البائع إيش يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا الحلف طبعا يكون يقدم النفي ثم الإثبات هذه صورة الحلف اليمين أصل للمنكر صحيح اليمين للمنكر وإذا كان إذا وإن لم يكن هناك منكر كان إنكار وإقرار أنه في إقرار وإنكار نقدم الإنكار ما يقول الحليف ما يقول في الحليف بعتك بأبيتك هذا بألفين وما بعتك بثمانمية هذا ليس الطريق يبدأ بالنفي ثم بالإثبات يقول ما والله ما بعتك بثمانمية وإنما بعتك بألف طيب إذا كما تقول إذا رضى به المشتري يمشي البيع المشتري ما سلم فيقول احلف أنت يا مشتري يقول المشتري والله ما اشترط منك بألف وإنما اشترط به 800 كلا يبدأ بالنفي إذا انت فاسخ يعني خلاص ينفسخ البيع يعني هذا صورة إيش الاختيار يعني ما بيته بكذا وإنما بيته بكذا ثم مشتري يعني ثم يحلف المشتري يعني يبدأ البائع ثم المشتري البائع هو الذي إجابة ثم القبول فيكون هذا الترتيب حتى الحلف يبقى. حتى ترتيب ايوه نعم ثم اشتري ما اشتريته بكذا يعني يقدم النفي فيقول ما اشتريته بكذا لما يجب فيه ولكل فسخ هذا بعد اذا انكر يعني اذا فسخ لكن لو قابل احدهما وتحاشى ان يحلف صحيح حلف البائع فالمشتري اخذ تحاشى خلاص ان هذا اذا يثبت كما قال البائع بألف وقد يكون يعني قد يكون افضل يعني من يخشى ان يكون نسي هو ايضا من يعني ترك الحلف بالله تعالى مخافه من الله تعالى ترك حفله العقود ربنا ربما يبارك له وقال في قصته ابن امر الله مع عثمان له اشترى عبده كان في بيع فامر بحلف 800 وكذا ف يعني استحمر الله تعالى ما حلف خليه ما تبغى اي عثمان كان حاكم يعني كان خلاف من نبيل مر الله هنا وصاحب آخر في مسألة في بيع شراء، فالمرض ما حلف خلاص عطى كما قال ما بلا فقال يعني ربح في 50%، كان بـ800 وباع بـ1200 فورا أنا بقولك له أنا ما أنا الحلف بالله تعالى يعني يتركوني يتعلم الله تعالى بيا حتى مثلا المعاملات الأمر الدنيوية ما حلف بالله تعالى ربما يبارك فلو حلف البائع ومشتري له سلم وقد يكون أفضل له أفضل نعم نعم. قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو عين مبيع أو قدر فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. طيب صورة اختلف في أجل أو شرط اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف يعني مثلا اللي اختلف البائع قال بعتك يعني نقدا قال المشتري لا انا اشترطك باجل اجل يعني كذا اختلف فوليس هناك بينه ما بينه هو كذلك الشرط بشرط كذا مثلا شرط واحد جائزه اشترط بك بشرط التوصيل صحيح فقال لا او بشرط رهن مثلا فانكر هنا الاصل ايش العدم يقبل قول نافي لأن الأصل في كما أخذ بتطبيق القاعدة الفقهية الأصل في الأوصاف إيش الحدوث يعني العدم في الأوصاف عدم صحيح فوجود الشرط عدم الشرط أيما الأصل عدم وجود أمر حادث يعني لكن وجود الأجل عدم الأجل الأصل عدم الأجل فيعني أشياء في الصفات يشرع عدم إذا كان نأخذه ونقول قوله أشهد أن عين فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع إذا اختلف في عين مبيع على بائع يعني بيعتك هذه السلعة فقال الشرط لا ما هي السلعة الثاني الذي اشترت منك اختلفها وهذا يكون كثيرا في الأسواق وهذا يكون مثلا كرتون كرتون كرتون خضار وكرتون خضار ثاني قد أنا أجود هذا في شيء فاختلف في المبيع أو قدره فقول بائع نبايه هو أدرى بيش بسلعته يقدر ويثبت للخلف لكن له إذا كان في المجلس هناك خيار مجلس في المجلس نعم يعود للخيار الأول خيار جاي المجلس وين وجد في عيب أو شيء فالمشتري خيار عيب خيار عيب وين وجد أنه مغبون في سلعة غبا فاحشة فله خيار وإن كان هناك عيب كل خيارات سابقة موجودة تأتي أي خيار اختلاف فقط الذي نعم يثبت الخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته كذلك يثبت الخيار كذلك هذا يعني نوع آخر من خيار الخلف يعني الشيء مثلا إذا كان باع بوصف بمواصفة مثل السلم جاء يعني وصفه وصافا وأحضر السلعة فهي ليس على السلم ما هي على المواصفات المذكورة المشترطة فله الخيار أي أي فهذا يعني ويثبت للخلف في الصفة مثلا وصفه يكون كذا وكذا وإذا أحضر شيئا خلاف الصفة نفسها أي هذا يتطور كثيرا في السلم هو في بيع في الذمة بيع بالصفة كذا وكذا سيارة صورته كذا وكذا وكذا وكذا يعني باعه نعم يسمى بيع في الذمة ليس سلما يعني بيع في الذمة ليس سلما يعني السلعة في الذمة يعني بالمواصفات وأما السلم لا يحتاج أجل يعني سلم صورة أخرى أو إن كان في الذمة سلم كل شيء يكون مواصفات ويستلم الثمن في المجلس وهنا شروط أخرى يعني لكن في السلعة قد يكون غائب أو كذا لكن يمكن ضبطه بالأوصاف صحيح ضبطه بالأوصاف فوصفه مواصفات وباعه أنا لما حضر السلعة وجد النالز ليست كذلك يعني فالمشتري الخيار ويسوي الخلف في الصفة دي. وفي فرق بين هذا بموصوف في الذمة وبين وصف مؤلف وبين سلعة معينة هذا لا يجوز نحن لا نجوز هذا لا يعني شيء معين إذا كان شيء معين وقد عقد معين ليس في الذمة يعني معين معين أي رأى أو أنه أو وصف وصف عين إيه لكن إذا كان معين لا هذا بين الغائب ما يصل هذا لو قال سيارتي ومعروف أن سيارتي من ليس له إلا سيارة واحدة سيارتي معينة هذا لابد أن رؤية وكذا لكن لو كان بالوصف كالسلام لا تقوم بها الصورة. لو قال له مثل هذا مثلا لو أراه نظر فرأى مثلا سيارة مثلا نقول جيب تويوتا مثلا لونه أسود موديل مثلا 2016 مثال يعني إذا لبطه كذا وراء وراء وراء صورة في أكثر من صورة أي ما فيش كلام أي هذا يعتبر عين أم بالصفة لا لا الصفة قال مثل هذه أي ما عين شيء سيارة مثل هذه صحيح أي لما يعين أي ما عين فهذا يجوزه. فإذا كانت أحد الرسل لها سيارة وجدها يعني على غير ما ذكره فله الخيار. لكن في مثلا أحسنكم الآن يقوم في مقام السيارات ما يسمى برقم الهيكل. رقم الهيكل يعني مثل البصمة. لا يوجد في العالم سيارة إلا هذه. يعني مثلا قالوا رقم هذه السيارة كذا كذا كذا كذا ورقم هيكلها كذا. أي كأنها بصمة الرجل. فلا تتوفر في شخص آخر. فلا يعني لا تجد سيارة هنا. فهل تقوم هذا مقام السيارة أيضا أم لا؟ الله رأي فهنا إذا كان رقم يكون معين. إيه. لأن زي معروف الهيكل هذا رقم واحد. يعني. هذا معين. إيه. في المعين. هذا معين. أي. وإن لم يراه رأيا يعني لكن كتب معين. أي معين. هذا بين الغيب لا لا لا يصح هنا لا يصح. إحنا فيها أجازه إلى معين الغيب ثم إذا حضر له خيار. له خيار. أي. له خيار في حال لو كانت الصفة غير يعني. أي نعم. أي اختلافية. اختلافا يضر في الرغبة. ويعتبر السيارة في اللون. وإن لم يغير في الثمن لكن مختلف الرغبة فيها. الرغبة فيها. أي نفسها. أي. فيمكن هذا لما. قال فصل. أثبت يدخل فيه في الصفة وتغير ما تقدم صورة أخرى. تغير ما تقدم رؤيته. رأى شيئا. رأى مثلا كراتين مثل راء لما حضرها تعفنت أشياء الله. إيه يعني تغير بعدها رؤيته. قد يكون هكذا. نعم. أشياء التغير مثلا مثلا سكن مثلا بيت شافه ثم عندما المستمع كان فيه جاء المطر. إيه لما جاء المطر تغيرت هذه الحالة. إيه هذا كله يعني له الخيار. له الخيار. إيه نعم. إيه كثيرة تأتي المعاملات كثيرة في المحاكم. الشيخ سامي كثم يأتي من المحملات اللي تأتي عنده يعني مثل عيب والعيب جاب العيب وكذا الشراء أخبرني شخص الشراء سكن بأربع مليون وكذا جديدة وكجديدة وكذا ثم جاء لما جاء المطر يعني خلاص تسرب من هنا وإن طالت المدة هذا عيب قديم قديم التصميم ليس متقنا له الخيار أي ما يمسكه يدخل الأرش ما يرده له أحسنكم. قال فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. هذه مسألة مهمة يعني متى يعني المشتري متى يصح له أن يتصرف فيه بالبيع يعني شرط السلعة يعني متى يجوز له يبيعه هل يشترط القبض ولا يكفي العقد يعني تصرف المشتري في السلعة يعني متى يصح تصرفه بالبيع هل يشترط القبض أو لا يشترط القبض التصرف يعني المذهب أن أربعة من أنواع هل إيش المكيل وموزون ومذروع نعم مكيل وموزون ومعدود ومذروع ومزروع. مزروع بذرع. هاي أربعة أشياء. أربعة أشياء هذه. المشتري يعني لا يعني يدخل في نعم نعم ولم يدخل في ضمانه إلا بالقبض. ولذلك لا يتصرف إلا بعد القبض. المكيل مثل إيش؟ المكيل له ضوابط. كل حبوب مكيلة. كل دقيقة مكيل. وكل ثمار صغيرة مثل التمر مادون مكيل. مكيل. معيار الشرعي مكيل. وكل مثلا سوائل حليب ودهون هذا كله يعتبر مكيلة. مكيلة. إيه. فاشترى مثلا أكياس رز مثلا لا يجوز أن يبيع إلا بعد القبض. وحوز. يعني أكياس موجودة في المستودع كما هو صحيح. نعم. واشترى مشتري وهي في مكانه يبيع منها شخص آخر لا يجوز لا يسلو لا بد يعني يأخذها يقبضها. قبضها يعني بالنقل. إيه. قل شيء حركة مكانه. كثيرا ما يوجد هذا مثلا يأتي التاجر القطاعي يأتي التاجر إلى التاجر الجملة مستودع مليانة مثلا 10 اكياس من الرز، وقد يكون عندها تاجر المشتري زبون يبغى كيس واحد، اخذ منها هذا الكيس، لا لا اصلح هذا اي صح، لكن غيرها الاربعه هذا مكيل، والموزون بالوزن هذا مثل اللحوم والمعادن هذه موزونه، موزونه اي اللحوم والمعادن هي موزونه، والمعدون مثل الثمار الكبار معدودة، يعني كل حبة حبة مثلا بالطيخ بالطيخ مثلا الرمان الكبار هذا كله شيء حبة حبة كذا ايوه هكذا، والمدروع مدروع مثل الأقمشة والخيوط والحبة الأشياء، فهذه الأشياء يعني العقد بالإيجاب القبول لازم العقد يعني تم العقد، تم العقد لكن لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبل، فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بعد القبل. غيرها الأربعة ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مضروع، مثل حيوانات أو العبد سيارة، أي العبد والسيارة والعقار بيوت الأراضي، يعني هذه الأشياء يعني في المذهب بالعقد إيجاب القبول داخلة في ملك المشتري وأصبح ضامن، أي نعم تصرفه داخل ملكه ولزمه وكان يعني داخل في ضمانه ولم يقبل، ويصح له التصرف فيه يعني. نعم صورة ذلك مثلا أنا اشتريت السيارة ب50,000 ريال على سبيل المثال، ذهب من عند وكيل السيارة وأخذ السيارة ب50,000 ريال، سيارة وقف في قرشهم يعني كذا المغبرة وأقفها، يعني يجوز لي أن أن أن أن تم العقد يعني بإيجاب قبول يعني بدل القمكية اشتريت، لكن السيارة ما أخذها هي أوقفها، يجوز لي أن أن أن أبيع لطرف ثاني. وإن لم أستلم النقد. إيه وإن لم أستلم أقبل سيارة. وإن لم أستلم وإن لم أسلم النقد. لا لا إيه إيه لا بد يكون إيجاب قبول. إيه. أي وإن لم أسلم له النقد. إيه نعم. يعني على سبيل المثال لو رجل ورجل دخل معرض. فقال هذه سيارة شريتها وهذا عربون أعطاها العربون. إيه. خلاص وخرج خارج الذا وعاد إلى منزله. ولم يدفع المبلغ. وقال له شريت سيارة. لكن أخبر رجل. تم إيجاب قبول. إيه تم إيجاب القبول. طيب. هذا. أعطاه أي أي والباقي بعد الباقي بعد شهر مثلا أي والمبلغ الباقي مثلا لا غدا غدا طيب غدا مثلا وجاء رجل وقال شريت سيارة كذا قال أريد أشتريها منك ضعف المبلغ ما فيش أو فوق المبلغ هذا في المذهب يجوزه أي لا يشوف، لكن هنا الفتوى أو كما هو قول الشافعية الشافعية لا أي سلعة لا يبيعه المشتري إلا بعد القبض، أي سلعة يعني في حديث ابن عباس الله أنه يعني لفظه سلعة هذا الحز يعني، وبه هي الفتوى هنا. إيه لكن المذهب لا، إيه فقط إيش أربعة أشياء. أربعة أشياء. غير هذه يجوز أن يتصرف المشتري ولا لم يقبل. هذا يعني ما يشترى مكيلا ونحوه نحو المكيلي. نحو المقصود به المقصود به. والموزون. هذه نشترى ونحو لازم بالعقد، يعني لازم تم بالعقد ولم يصح تصرفه لتصرف المشتري. فيه قبل قبضه نعم القبض يعني كيف القبل هذا أمر بالعرف يعني يقول إذا كان منقولا فبالنقل إن كان ماكينا فبالكيل قال ويحصل القبض ما بيع بكيل ونحو بذلك مع حضور مشتر أو نائبه ووعاؤه كيده وصبرة ونقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية والإقالة فسخ تسن للنادل نعم نعم يقول إيش ويحصل هذا يقول بالقبل وذكر كيفية القبل يعني هذا أمر يرجع العرف يقول يحصل قبل ما بيع بكيل ونحبه بذلك أي بيش بالكيل يعني مكيل بالكيل والمعدود بالعد والموزون بالوزن فإذا وزن خاص يعتبر قبل وزن له أو كان له يعني كان له نعم مع حضور مشترين أو نائبه ما يكون إيش حضور مشتري أو نائبه هذا يعتبر قبضا نعم ووعاؤه كيده مثلا يعني كأنه أرسل مثلا وعاء أعطى للعامل وعاء كيس حقه يعني صب في هذا هذا ولم يقبلها يعتبر قبضا ولم يستلم بيده حطه في كيسه لكن في كيس المشتري هذا يعتبر قبضا هذا يعتبر قبضا وصبرة ومنقول بنقل يعني وصبرة هو معطوف على قوله ما أنا بحصل قبله ما بيع بكيل يعني بك أو بكيل يعني معطوف على بكيل فيكون معنا ويحصل قبله ما بيع بكيل ونحي بذلك، وكذلك ويحصل قبله ما بيع بصبرة. صحيح، يعني بصبرة أو نقول إيش؟ نعم، من قبله ماء، خليه ماء قبله ماء، ماء على ماء، فيكون معنا ويحصل قبله ما بيع بكيل ونحي بالكيل وقبله صبرة. صحيح، إذا كان ما بيع صبرة، صبرة هو الكومة من الطعام أو شيء أو ثمار وكذا، هل الكومة بكذا، فكيف هذا بالنقل؟ بالنقل. أي مثلاً في المعارض في شطمة في أسواق الخضار، فقد يكون يأتي التجار في الأرض يعني ساحة يعطون كومة كبيرة صعبة، وقال بيعطيك هذا المشتري يعني في هالمكان لا لا يبيع لآخر. نعم. لا بد ينقله. ينقله. نعم. وصبرة ومنقول، منقول مثل الدواب وحيوانات هذا الشيء أو سيارات هذا بناء منقولة. منقولة. هذا بنقلين. نعم. طيب هي شيء ليس منقول ولا مكيلهاش وما يتناول بتناوله، يعني قبله ما يتناوله مثل خاتم. صحيح. خاتم بالله أو مثل درة أو شيء هذا كيف يكون قبل بتناوله. وغيره أن غير المذكورات بالتخلية مثل السكن بيت اشترى بيت ترك بيت خلى له أو مثلا حديقة لا ليس بالنقل ممكن نقول لا شيء تخلية تخلية يترك له أو تسليم مفتاح مثلا نعم هذا مقامية. طيب قال والإقالة فسخ تسن للنادم أي مسألة الإقالة أقال الله أثرته يعني نعم. أسقط يعني إقال الأصل ليس فسخ هذه مسألة مستقلة يعني هناك شيء يسمى الإقالة صحيح ويسمى فسخ فسخ أعم من الإقالة يعني إقالة فسخ بصورة خاصة صحيح الإقالة الفسخ يعني أي فسخ يسمى فسخا كأن يعني نسبة بينهما عام وعموم خصوص مطلق كل إقالة فسخ وليس كل فسخ إقالة نفسخ ذكرنا بالخيار ذكرنا عدة أنواع الخيار نعم. كلها يسمى فسخ وكذا المجلس خيار مجلس هذا فسخ يعني الإقالة صورته مثلا الشخص مثلا اشترى سلعة ثم ندم يا الذين ما اشتريته ما في هذا يعني الله على الفلوس صحيح هنا الأقسم وكل شيء مثلا إذا فعرض البايع يقول يعني نفسخ العقد أنا يعني خسر يعني ما كنت كذا فهنا هل يلزم البايع خلاص فسخ لا ليس لازما خلاص تم العقد تم إذا تفرق تم العقد وليس هناك فسخ يعني وليس هناك عيب ولا شيء فقط إيش إنما تأسف يعني المشتري تأسف على سبيل المثال فهنا يعني يسن أن يوافقه صحيح من أقال أثرت مؤمن أقال الله أثرت يوم القيامة بهذا يعني فيسن له أن يوافقه خلاص نفسخه وقد يكون بالبايع مثلا شخص باع سلعة وتم العقد كل شيء ثم يعني تأسف يا ليتني ما بعته اي كنت احتاج اليه لا ما بعته هذا فيقول المشتري خلاص نفسخه ايش رايك يعني يعرض له هذا قاله يقول هذا سنة هل هو بيع جديد ولا فسخ هل معنى انه اذا اقاله يعني كان باع سلعته المشتري باع بعقد جديد بيع ولا عن فسخ هنا تردد الصحيح انها فسخ يترتب عليه مسائل كثيرة كونه فسخا يترتب مسائل كثيرة من حلف أنه لا يبيعه ثم أقاله إذا قلنا أنه بيع يعني إيش يكون يعني يكون فسخا لا لا لا صحيح أنه فسخ ليس أي يعني يترتب المسائل يعني لو قال لو حلف بالله لا لا قصير لو كان هذا بيعا جديدا يترتب المسائل صحيح لكن صحيح في المذهب أن إقالة فسخ صحيح ولذلك تجوز الإقالة يوم الجمعة بعد النداء الثاني تجوز لو كان بيعا لا تجوزه صحيح لا يصل بيعه أي قال جائزة جائزة أي إقالة فسخ وليس عقدا جديدا وكذلك لو حلف أنه إيش أنه لا يبيع حلف أنه لا يبيع ثم أقاله صحيح هل حنيث في خالف يمينه ما حنيث لأنه ما باع صحيح أي. فهنا يعتبر هذه قال فسخ يعني ليس بيعا نعم. لو كان بيعا يحتاج إلى رؤية وشروط وشروطها لا قال فسخ هذا المقدم نعم. المقدم يعني ترتب عليه هالمسائل طيب أحسن نكتب يا شيخ.